فموضوع درس هذا اليوم هو ما عقد له المصنف فصلا. قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المؤلف شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مؤلفه العقيدة الواسطية متضمنة عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية ذكر الأدلة من القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان به، وأن الإيمان بالله من أركان الإيمان الستة، وأنه قد دخل في جملة الإيمان به الإيمان بما سمى الله به نفسه ووصف في كتابه، وأورد كثيرا من آيات القرآن الكريم في كلها تثبت صفات الكمال لله تبارك وتعالى، وتثبت الأسماء الحسنى، وتنزه الله عز وجل عن النقص والعيب والمثال. ثم لما انتهى من إيراد ما أورده من القرآن الكريم في ذلك، نجد أنه رحمه الله ربما ختم هذا ما أورده، قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني ما أورده من الأدلة من القرآن الكريم والسنة من القرآن الكريم على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أمثلة. ولهذا عقب هذا الباب أو عقب هذه الأمثلة بقوله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه من هنا أراد أن يذكر أمثلة من السنة أيضا في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى، ليقدر لنا أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام حسب الاصطلاح هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وهذه وحي، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كما ذكر الله عز وجل ذلك: إن هو إلا وحي يوحى. وورد في كتاب السنة للمروزي أن جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد اليقين والمعرفة ويوجب القبول، فيحتج به في الأصول وفي الفروع كما يحتج بالقرآن الكريم. فهي تفيد العلم النظري وإذا كان المتواتر يفيد العلم الضروري فما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم النظري. والفرق بين الضروري وبين النظري أن الضروري يحصل من غير نظر ولا استدلال، يحصل ضرورة، أما النظري فلا يحصل إلا بعد النظر والاستدلال. وإذا حصل العلم فإنه يرتقي إلى درجة اليقين، والنتيجة في النتيجة هي حصول العلم، لكن يحصل أحيانا ضرورة أو ضروريا من غير نظر ومن غير بحث ولا استدلال، ويحصل نظريا. ومعنى نظريا أي أنه بعد النظر وبعد البحث وبعد الاستدلال يحصل العلم. وإذا حصل العلم سواء كان ضروريا أو نظريا فإنه عندئذ يتعين موجب هذا العلم الذي حصل. قال في التنبيهات السنية: الفصل لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا هو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبة. قال: لما ذكر المؤلف أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله وأتباعهم، فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة، يحتجون على أحاديث النزول والرؤية والتكليم والوجه واليدين والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن، ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها، وأنهما من مشكات واحدة. يعني السنة لا تناقض القرآن، كما أن القرآن لا يناقض بعضه بعضا، فالسنة كذلك لا تناقض القرآن، يعني لا تنفي ما أثبته ولا تثبت ما نفاه. وبل تتفق دلالة القرآن مع دلالة السنة، والسنة والقرآن من مشكات واحدة، ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان، فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم واليقين وفي وجوب القبول واعتقاد ما تضمنته، خلافا لما عليه أهل البدع الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، وقالوا في تلك الأدلة أنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وزعموا أن الذي يفيد اليقين هو نحاتة أفكارهم وزبالة أذهانهم، يعني كلامهم هم أو كلام المتفلسفة الجهلة عندهم هو الذي يفيد اليقين، سبحان الله. أما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عندهم لا يفيد اليقين، يقولون ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. طيب والكلام الآخر ما هو ظواهر؟ بل هو جهليات، لكن لا نسلم بأن كلام ما صح عن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يفيد اليقين، بل يفيد اليقين، لكن ننظر ما تلقته الأمة بالقبول كما ثبت في صحيح، كالذي ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وصح في غيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين. على كل حال، من زعم أن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبار آحاد أو ظواهر لفظية وأنه لا يفيد العلم ولا يفيد اليقين فهذا زعم فاسد وإبطال لدين الإسلام رأسا، نسأل الله السلامة. وقول المصنف سنة فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة لغة الطريقة، وعرفا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، يعني بعد النبوة. أما قبل النبوة، قبل أن ينبأ، فلا تدخل يعني في السنة، في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعد النبوة أقواله وأفعاله وتقريراته، هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. وتطلق السنة تارة على ما يقابل القرآن، يقال القرآن والسنة. فإذا أطلقت السنة في هذا السياق فالمقصود بها هو ما يقابل القرآن، وتطلق السنة أي نعم يعني كما هنا فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد بها شيخ الإسلام ما يقابل القرآن. وكما في حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي ما يقابل القرآن الكريم فيه واجب وهو سنة، وهو من السنة، وفيه يعني مستحب ونحو ذلك. وقد يطلق على القرآن سنة لأنه هو طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود أن السنة تطلق ويراد بها ما يقابل القرآن كما أراد المصنف هنا، وكما في حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فالمراد بالسنة هنا هو ما يقابل القرآن. وتطلق السنة تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة. صفات الحكم الخمسة هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، يعني مستوي الطرفين مباح. هذه صفات الحكم الخمسة. فالذي يقابل الفرض أو يقابل الواجب يقال له سنة في عرف الفقهاء. فالسنة في عرف الفقهاء المقابل للفرض أو المقابل للواجب هو الذي يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. أما الواجب في عرف الفقهاء فهو الذي يثاب المرء على فعله، يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. وإذا قالوا فرض وسنة أو واجب وسنة، يعنون بالسنة هي التي يثاب المكلف على فعلها ولا يعاقب على تركها، كالسنن التي تزيد على الفرائض وتزيد على الواجبات. فهذه يعني مستحبات، إذا فعلها المكلف له أجر، وإذا لم يفعلها لا إثم عليه. نعم. وربما لا يراد بها، يعني لا يراد بالسنة إلا ما يقابل الفروض، كفروض الوضوء وسننه، يعني الزيادة على مرة واحدة من السنن، يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات ويستنثر ويغسل وجهه ثلاث مرات، فالاقتصار على الواحدة هو الواجب هو الفرض، وما زاد على الواحدة فهو سنة. يعني وأعلى الكمال في هذا ثلاث، إذا لا يزيد عليها، لأن ما زاد على الثلاث ليس بسنة، قد يأثم عليه. نعم، والصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، وكذلك يعني كل الواجبات تقريبا لها فروض ولها سنن. وتطلق السنة تارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة. إذا أطلقت على ما يقابل البدعة فيدخل فيها الفرض ويدخل فيها المستحب، يدخل فيها القرآن، ويدخل فيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. نعم، هذه كلها تدخل في السنة المقابلة للبدعة، لأن ما عارض القرآن فهو بدعة، وما عارض الحديث وعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، ما خالف القرآن والسنة فهو بدعة. إذن يراد بالسنة هنا ما تضمنه القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. قوله فالسنة تفسر القرآن أي تبينه وتوضحه، والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح، وفي الاصطلاح توضيح معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. انتهى من التعريفات، لعله نقلها من التعريفات للجرجاني. نعم، فتفسير اللفظ تبين معناه، تبين معناه وتوضيحه، ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، يعني لا يأتي بلفظ أشد غموضا من المفسر، لأن هذا إعجام، ينبغي أن يأتي بلفظ أوضح من المفسر حتى يكون تفسير أو يكون. نعم، فتفسير اللفظ تبيين معناه وتوضيحه، ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء كما قيل، والضد يظهر حسنه، الضد وبضدها تتبين الأشياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك، كما قال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. فمعنى بيان النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين المعاني كما بين الألفاظ، لأنه لا يحصل البيان إلا ببيان الأمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن، بين لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك، كما قال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا فإن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل القرآن، والحكمة هي السنة كما قاله غير واحد من السلف، قاله الشافعي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قال هنا ومثله معه، فالسنة مثل القرآن. رواه أصحاب السنن، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أصحاب السنن من حديث المقداد ابن مادي كرب. وقال سبحانه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكرت في أول الكلام أن المروزي ذكر أن جبريل ينزل، أو يعني ذكر أثرا يفيد أن جبريل كان ينزل بالوحي بالسنة كما ينزل بالقرآن، يوحي بالسنة كما يوحي بالقرآن. قال وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال الذين أحدثوا في الإسلام بدعا وضلالات، يعني مثل تفسير ابن جرير الطبري، مثل تفسير ابن كثير، هذه تفسير بالمأثور. أما مثل تفسير الفخر الرازي أو تفسير بعض المفسرين فهذه يعني تفسيرات دخل فيها نقول عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال أفسدوا فيها التفسير، حتى قيل يعني في مثل تفسير الرازي أو الزمخشري أو كذا قيل إنه يحسن عرض الشبهة ولا يحسن نقضها، وقيل كل شيء فيه إلا التفسير. فمثل هذه التفسيرات يعني الزمخشري أو الفخر الرازي أو كذا كلها يعني تفسيرات حشيت في من النقول عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم. أما تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير وابن سعدي فهي أمثلة لكتب التفسير بالمأثور. نعم، قال ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة، يعني بأولا نفسر القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الهدى الذين شهد لهم المسلمون بالدراية وصدق الرواية. قال اي نعم، ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة، يعني أولا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بما قاله الصحابة، ثم بما قاله التابعون، ثم بما قاله أئمة الهدى كالأئمة الأربعة وغيرهم، يقول إن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ، بل لا مقارنة، يعني ما أخذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم لا خير فيه أساسا. أي نعم، هؤلاء أحدثوا في الإسلام بدعا وضلالات وفرقوا دينهم وكانوا شيعا ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، كما قال الشيخ يعني في العيب على من استدل بقول الأخطل، قال قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل قال يقول الأخطل، يعني ينبذ دلالة الكتاب ودلالة السنة ويستدل بزبالات الأذهان. قوله وتبينه، يعني السنة تبين القرآن أي توضحه وتكشف معناه، والبيان اصطلاحا قيل هو إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. فالسنة كما أشار إليها المؤلف تبين مجمل الكتاب كما في الصلاة والصوم والحج والبيع، يعني القرآن أمر بالصلاة لكن بيان يعني عدد ركعات الصلاة وتفصيلات الصلاة إنما أخذ من السنة، وكذلك مقادير أنصبة الزكاة ونحوها هذه وكذلك الحج والبيع غالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة والبيان يحصل غالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة، يعني جاء الأمر بها مجملا في القرآن وجاء التفصيل في السنة. بارك الله فيك. قال فالسنة كما أشار إليها المؤلف تبين مجمل الكتاب كما في الصلاة والصوم والحج والبيع وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة، والبيان يحصل بالقول وبالفعل وبالإقرار على الفعل. قال ابن القيم رحمه الله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أقسام: بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو إقراره، بيان للقرآن، وبيان ابتدائي يبتدئ الناس به أو يسألونه، وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن انتهى. فالبيان على هذه الأنواع الثلاثة، بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو إقراره، ويعتبر بيان للقرآن، وبيان ابتدائي يعني ليس في القرآن بل السنة، يعني أحيانا يأتي فيها ما ليس في القرآن، وبيان ابتدائي يبتدئ الناس به أو يسألونه عن حكم مسألة فيبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن انتهى. قوله وتدل عليه يعني السنة تدل على يعني المعاني، تدل على المراد من القرآن من الدلالة بكسر الدال وفتحها، الدلالة والدلالة كله يعني صحيح، وهو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، الدلالة ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، واسم الفاعل دال ودليل، وهو المبين والكاشف. ودلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى. وسميت مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة لفظ الأربعة على الواحد ربعها. وسميت تضمنا لأن بعض المعنى مفهوم من ضمن كله ضرورة. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج من مسماه، ولازم لذلك المعنى كلزوم الزوجية للفظ الأربعة، يعني أربعة عدد زوجي، فهذا يعني دلالة اللزوم، دلت الأربعة على الزوجية دلالة لزوم، فيقال الأربعة عدد زوجي، الاثنين عدد زوجي، أي نعم، فالدلالة دلالة هذا العدد على الزوجية دلالة لزوم. إذا قلنا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، نقول دلت على الأسماء والصفات بالمطابقة، دلت على ما دلت عليه من الأسماء والصفات بالمطابقة، ودلت على الربوبية بالتضمن، ودلت على الألوهية باللزوم. نعم. قوله وتعبر عنه، يعني السنة تبين القرآن وتعبر عن القرآن وتعرب عن القرآن، يقال هو عبارة عن كذا أي بمعناه ومساو له في الدلالة. فظهر مما تقدم أن السنة تفسر القرآن وتبين مجملة وتقيد مطلقة إلى غير ذلك. فالسنة تعبر عن القرآن، نعم، لكن القرآن ليس عبارة عن كلام الله بل هو كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون السنة بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام. قوله نعم: وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث جمع حديث، وهو لغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. من الأحاديث الصحاح، قوله الصحاح من الصحة، هو لغة ضد السقم، واصطلاحا هو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، ونقل عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. أي نعم، من إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا السند، ويكون سالما من الشذوذ والعلة في المتن أو في السند. قال: فهو ما جمع خمسة شروط: عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وألا يكون فيه شذوذ وألا يكون فيه علة، يعني من العلل الخفية التي لا يعرفها إلا النقاد من علماء الحديث، من علماء المصطلح والجرح والتعديل. قال: وهذه الشروط شروط الصحيح لذاته، أما الصحيح لغيره فهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط ولكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى، وحكم الصحيح القبول. قوله طبعا هو يريد بالصحيح هنا الصحيح والحسن ما يحتج به، الحسن لذاته والحسن لغيره، لأن أقسام الحديث التي يعني مشهورة الصحيح والحسن والضعيف، والذي يحتج به منها هو الصحيح والحسن سواء كان لذاته أو لغيره، أما الضعيف فلا يحتج به، وتفصيل هذا يطول. أي نعم، لكن هو يريد بالصحيح هنا القسمين الذي يحتج به الصحيح والحسن سواء كان لذاته أو لغيره. نعم. قوله: تلقاها، أي قبلها وأخذها، يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه، يعني تلقاها السنة الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، كما ذكرت قبل قليل، يعني مثل صحيح البخاري صحيح مسلم وما صح من الأحاديث في السنن وفي غيرها، فالأمة تلقتها بالقبول. أي نعم. والانقياد. قوله: أهل المعرفة، أي أهل العلم بالحديث، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله والمعتنون بها، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين وغيرهم، فإن الاعتبار في كل علم بأهل العلم به دون غيرهم. فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوال دعوته على التفصيل، فإن أهل الحديث لهم فقه خاص في الحديث مختصون بمعرفته، كما يختص البصير في معرفة النقود جيدها ورديئها خالصها ومشوبها، وقد امتحن غير واحد من هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارف، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. وقد روي مثل هذا عن أحمد بن حنبل وغيره، وهذا صحيح، يعني من مارس علم الحديث كان صار له ذوق خاص، يعني يميز به الحديث الصحيح من غيره. الحافظ ابن القيم له المنار المنيف في تمييز الحديث الضعيف أو في تمييز الصحيح من الضعيف، هو في هذا الموضوع تماما، يعني في بيان أن أهل العلم بالحديث يعرفون يميزون بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، كما يميز يعني أصحاب سيبويه مذهبه ومنهجه في النحو، يعني هم أعرفوا به، أعرفوا يعني بمنهجه من غيرهم، فكذلك من شرفه الله عز وجل بخدمة الحديث وكان صاحب سنة خليا من الهوى، فإن له يكون له ملكة خاصة بتمييز حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. قوله: المعرفة، يعني أهل المعرفة، المعرفة في اللغة بمعنى العلم. قال في شرح مختصر التحرير، هذا في أصول الفقه، يطلق العلم ويراد به معنى المعرفة ويراد بها العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله فروقا بين العلم والمعرفة لفظية ومعنوية. فاللفظية أن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد، تقول عرفت الدار ونعم. وفعل العلم يقتضي مفعولين كقوله وإن علمتموهن مؤمنات الآية. وإن وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة كقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأما الفروق المعنوية فذكر عدة فروق، منها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلق بأحواله. فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا، وساق عدة فروق في المدارج، يعني في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا شرح أو تقرير أو كلام على كتاب الهروي منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، أفاض عليه ابن القيم بكتاب وسماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد على منازل السائرين، مدارج السالكين على منازل السائرين. أي نعم. قوله بالقبول يعني تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، أي كما يجب الإيمان بالقرآن فإنه يجب الإيمان بهذه السنة التي هذا وصفها صحاح الأحاديث التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. وجب الإيمان بها كذلك، أي كما يجب بالقرآن، كما يجب الإيمان بالقرآن يجب بها، فإن الله سبحانه أنزل على رسوله وحيين فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بهم بما فيهما، وهما الكتاب والسنة. قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم. وفي السنن من حديث المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبريل من عند الله كما نزل بالقرآن. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى من الصواعق باختصار، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم رحمه الله. هذا الشيخ اختصر من الصواعق، قال انتهى من الصواعق باختصار. قال والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق. الأول ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر معنى، الثالث أخبار مستفيضة متلقات بالقبول، الرابع أخبار آحاد ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله. فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات وكذلك العمليات، فإن هذا الباب لا يبنى إلا على ما ثبت بطريق لا كلام فيه. فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين، موجبة للعلم والعمل جميعا. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الذي عليه الأصوليون، يعني يقصد أصحاب الأصول، أصحاب الأصول في الدين، أصحاب الأصول في الفقه، الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم، إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، وقال في الكوكب المنير ويعمل بأحاد الأحاديث في أصول الديانات، وحكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله إجماعا، ابن عبد البر من أئمة المالكية، أي نعم، حكى ذلك إجماعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نتعدى القرآن والحديث. وقال العلامة ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، ذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته. والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة جدا، وقد ذكر ابن القيم هذا القول في كتابه الصواعق المرسلة، وأفاض في ذكر الأدلة على ذلك، وكذلك ذكره في النونية. وقال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد. انتهى. هذا الفصل أو هذه المقدمة مقدمة نافعة جميلة، يعني ينبغي أن نحرص عليها ونحرص على استظهارها وإتقانها وحفظها، يعني ينبغي أن نعوض عليها، لأنها في الحقيقة يعني مقدمة من أنفع ما يذكر في هذا الباب. ولهذا أحببت أن آتي عليها ولو طال الوقت، وحتى لا يفوتنا ما تقرر لنا من حصة في شرح الشيخ الهراس، ندعو قارئنا الفاضل إلى ذلك فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم أهل المعرفة بالقبول يجب الإيمان بها كذلك. نعم، يجب الإيمان بها كذلك. الواو هذه زائدة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم في سنة رسول الله عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه، بل نقول هي مثل القرآن. اي نعم، السنة هي مثل القرآن، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. فالسنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: أولا، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. وفريق يثبتها، يعني كذبوا والأحاديث الصحيحة تفيد اليقين. نعم. وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخر الأشاعرة، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. نعم، يؤولونها تأويلات بعيدة حتى يعني تسلم لهم بدعتهم التي استحكمت فيهم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى، نتوسل إليه كما توسل بما توسل به إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، نقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما الرأي في تفسير القرآن بالقرآن حق، القرآن يبين بعضه بعضا، لكن ما تقتصر عليه، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة. أي نعم، القرآن يوضح بعضه بعضا لا شك. قال: فسرت لكم قل هو الله أحد في درس سابق، قلت: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد تفسيرها ولم يكن له كفوا أحد، يعني بعضه يفسر بعضا لا شك. يعني حينما تتدبر القرآن وتتلوه بعضه يبين بعضا، لكن لا تقتصر عليه، ما هو يعني تستغني به وتكون مثل من يقال عنهم قرآنيون، إذا ما جاء في القرآن عملوه وما لم يأتي به ردوه، وإن كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أهل بدعة، وهو شأن الخوارج، لأنهم قد يضلون بالقرآن، القرآن حمال أوجه، والسنة وبالسنة يخصمون على بيان القرآن أو على بيان ما يراد بالقرآن. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.